بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. والصلاة ربي وسلامه على أول المتدبرين وأفضل المتعبدين الذاكرين سيدنا رسول الله بن عبد الله عليه أزكى صلوات الله. وبعد، فمن الآداب آداب الدعاء المستخلصة من جملة الطلب في خاتمة الفاتحة أدب التعميم، عمم دعاء، كلما كان أعم كان أقرب إلى الإجابة، كان أحظى بالإجابة. لأن الإنسان حين يعمم يكون داعيا لغائب، فأنت أنا أصلي وحدي وأقول اهدنا، يعني تدعو مع كل المؤمنين من اهدنا، ولا تصح صلاتك بيديني. فهذا التعميم إدخال الغائب يعرض دعاك للجواب، للإجابة. فدعا لأخي بظهر غيب إلا وقل ملك الذي عنده موكل به آمين ولك بمثله. آمين على دعائك، ولك آمين على دعائك لغيرك، أن أنت تدعو للغائبين حتى ولو كنت مع جماعة، فينك تدعو للغائبين عن الجماعة. إذن ملازم لدعاء الفاتحة دعاء للغائبين من إخواني، كأنك تقول له شرحنا ربي اهدني، وهذا كل مؤمنين يرجو هدايتك ويطلبوا إسعافك ومددك. وهذا فيه حب الخير للناس من أهل الإيمان، والقلب المفتوح على هذا الباب من الخير قريب من الله، لأن أحب الخلق إليه أنفعهم لعياله، والنفع بحسب وقعه وأثره، والهداية أعظم نفع يحصل لمن وهبه وأعطيه. عندما لا تقول فقط اللهم اغنني واغني هؤلاء الناس الضعاف، اللهم اهدني لما يكون سببا للإنعام، واهدي كل مؤمن لما به أفضل كرامة وإنعام. عمي فيك أن اهدينا كلنا ولا تستثني. وفيه معرفة بأن فيض الله لا غير منحصر، مش أنت الفهم الأعرابي اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا، حجرت واسعا يا رب تفتح الباب للرحمة الكبيرة. اختمي من عذابه، أي قل في الختم آمين، وهي خاتم رب العالمين على فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. وقد جاءت فضائل في هذا الختم، والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه حين نزلت الفاتحة في حديث في أبي ميسرة في المصنف وغيره، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم على آله حسبه، إذا قال الإمام والضالين فقولوا آمين يحبكم الله، هذا في صحيح مسلم وفي السنن غير الترمذي، يحبكم الله. فجعل قول آمين بابا للمحبة، آمين باب للمحبة. وتقولوا تصادروا معه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدتكم على التأمين والسلام. السلام باب لمحبة بعضكم، والتأمين باب لمحبة الله لنا. وسيجيون إن شاء الله في الختم يعني معنى الآمين وبعض فضلها ولغاتها وما يرجو لمسائل فيها بالنسبة لي. ختم الختم بآمين ليس قرآنا بإجماع، ولذلك يستحب أن يفصل عنه ولو بسكتة، وتكون الفاتحة على هذا بين أدب الابتداء وبين ختم الانتهاء، بين مفصولين عن الكتاب أجنبيين عنه. ولذلك قال سيدنا ابن عاصي، وهذا من لطائف، قال بغير جهر التنزيل، بغير، وهذا من لطائف من درر ابن عاصي، أنا حتى لو قرأت الفاتحة جهرا فإنك لا تجهر بتأمين مثل جهرك بالقرآن حتى لا يظن أنه منه، ولا بد أن يقطع عنه بسكتة. والضالين آمين. فوصلوا به في كراهة لنا حتى لا يظن، ولا يكون بنفس جهر التزيين كذا يقول. ومذهبه مالكي كما معروف، عندنا آمين دعاء، ورسله في الدعاء المخافشة به. ولذلك عندنا كما سيجون في باب التأمين في الختم أن فيه مباحث، فيها الفضل والحكم واللغة والمعنى، شحال هذا؟ أربعة مباحث في التأمين صغيرة، وكلها مر بها اسمه، بدأ بالفضل في الحكم في القراءة في اللغات التي تقال بها ويجوزها فصاحة وشذوذا، ثم ختم بالمعنى. إذن تذكرتم الآن أداب الدعاء الثمانية: تلي التوسل زيد، وأعظم جزمي، ألح أجمل، أثني، عمي مختيمي. ختم الله لنا ولكم بما ختم به لأوليائه، الأخير أيامنا وسعدها يوم لقائه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. عرف الصراط اللي هو صراط الاستقامة، على وإلى، على تطابقا على مراد الله، وإلى استمرارا إلى لقاء الله، وهذا هو شيء نتبع شعره. صراط الذين أنعمت عليهم، جاء الوصف هنا وصف إضافة الصراط إلى الصلة، الذين، وهذه الكلمة عندنا من المبامي، وهذا مما أصارت له الفاتحة وتضمنته إشارة سبحانه لكم، أن فيها في الفاتحة كل العينات التي في الكتاب، كل الأصول التي في الكتاب، عقائد، شرائع، لغة، بيان، خصائص، أساليب، كلها فيه. وأنا إن شاء الله على أبواب أن أتحدى. شنو التحدين هذا؟ تحدي علمي أنا، هاتوني بشيء ليست أصوله في الفاتحة، أصوله أمهات. وسيجينا إن شاء الله واحد البحيث صغير حتى في حروف الفاتحة، ونحن ننظر إليها فيها في 22 حرفا ولم ترد فيها 7 حروف، وهي فيها سؤال: أين هي في الفاتحة؟ 7 ليست فيها وهي فيها، حتى لو قال هذه أم الكتاب وفيها 7 ليست. إن شاء الله تعالى أبو حيد صغير إن شاء الله تكون في شوية بيني وبينكم. نحن الآن لازلنا لم نترك لبعضنا على أساس أن نختبر ما عندكم وتختبروا ما عندي، هذا بسيط. تختبر ما عندنا، ما عندي شيء، منة الله، ولكن ما بنعمة ربك. شنو هذا؟ من باب الشكر. قال الشكر الأصل في اللغة الظهور، الشكر هو الظهور، والهدى أصله النهار، ومن أسماء النهار في لغة العرب الهدى النهار والنور. فالشكر والهداية بينهما تناسب على مستويات، أن تظهر النعمة في لسانك ثناء على المنعم، وأن تظهر في قلبك اعترافا بالنعمة وتذكر لعدم الاستحقاق، وأن ذلك كان بمحض فضل الله عليك، وظهورها من جوارحك خدمة. كل هذا شاكر، هذا غير شاكر بل كافر وجاحد لنعم الله، ما في جوارحه خدمة ولا في لسانه تعريف. ومن التناء ومن شكر اللسان تحدث بالنعمة، إما بالدلالة بالقول إن هذا من ربي، هذا من فضل ربي، تحدث بالنعمة، وإما بتعريف الناس بها كما في تعريفهم بالدين وبالإسلام، نوع من الشكر. ما بنعمة ربك فحديث، قال العلم، هذا يرجع للتعليم، معناه لقن العلم، ذكر الناس، حدثهم بالنعمة ليعرفوها. فمن اليتيم فلا تقهر، رحمة بالسائل فلا تنهر، إمداد وإسعاف مادي في الظاهر، والسائل خصوصا السائل لنا طالب مسألة مادية. وما بنعمة ربك فحدث الطالبة، وحجك الغافلة تذكيرا، والطالبة تزويدا وتعليما وتلقينا، والمتعرفة تماما العريف بكمال المعرفة. ألوان من تحديث بحسب المستويات المحدث. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول العلم باللغة، كلمة غير هنا جاءت في جملة الصفة عندنا ثلاث آيات ضمن جملة الطلب، آية مسألة اهدنا الصراط المستقيم، وآية البدل صراط الذين أنعمت عليهم، وآية الوصف المتضمنة للعطف، وهي الآيات الثلاث. وآيات الثلاث تضم في ضمن جملة واحدة حسب ظاهر النص. جاء جملة، أنا أتكلم الآن شوية تصنيف، جاءت جملة المسألة الأولى لرفع المطلب مجمل بالضمير اهدنا أنت، وكلمة الخطاب تدين بقرب ومناجاه المسؤول. وهذا الاستشعار منك يذكرنا باسمين كريمين من اسماء الله في مقام الدعاء، وهو قريب مجيب، ومقترنان في حديث السرد، سواء جنى على الإدراج أو على أنه فعلا من قوله صلى الله عليه وسلم كما رجحه بعضهم في في في في صحيح ابن حبان. قريب مجيب جاء في من المقترنات، لأنه استشعارك لقربه هو مفتاح الباب للإجابة. وذلك لماذا حين تكون في السجود تطلب بالدعاء؟ حين تستشعر القرب يستجاب لك. ولذلك كان من اسماء الفاتحة سورة المناجاة، والمناجاة لا تكون بين متباعدين، بين متقاربين. والقرب هنا ليس قرب مسافة أبدا، تعالى ربنا أن تعبر بأن تكون بينه وبينه مسافة يعني مادية. إذن حين تقول اهدنا أنت، والخطاب بالكاف أو بالتاء، أنا كما هنا اهدنا أنت بأنت، لا تكون إلا من قريب لقريب، فتستشعر وصف الله القريب لتقترن في الأخير بوصفه المجيب حين تقول آمين، أي اللهم أجبنا أو استجب لنا وأنت جدير بذلك. هذه المعاني كلها مضمومة ضمن لفظة آمين، فليس معنى استجب هكذا فقط، استجيب كما وعدتنا وأنت أهل لذلك. إذن أنت ترفع المسألة مستحضرا قرب المسؤول جل في علاه، ومثنين عليه بوصف الهداية، ورافعا مسألتك إليه مجزومة عظيمة اهدنا الصراط المستقيم، الذي إنما هو معروف بإضافته إليه صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في الصراط، معرف القرآن بالإضافة إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوه، وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله، على قراءة الخفض صراط العزيز الحميد الله على البدل، وفي الخفض لله الذي عمك، في الخفض لله، وفي الخفض لله الذي الرفع عمه، الذي رفعه نافع بن عامر، والباقي كلهم على الخفض. هذا صراط الله، لناس صراط الذي هو صراطك مضاف إليك. ثم جئت فقلت في جملة البدل صراط من أنعمت عليه مخصوصين بإنعامك، وفي هذا تعريف للصراط لا بالذي نصبه أولا هو الله وعرف به وأرسل الرسل يدعون إليه وجملهم بكمال العصمة مطولا مرشدا إليه، وإنما بسالكه، قال والغرض فائدة قال تأنيس السالك، حتى لا يستوحش من حين الانفراد. لو كنت في زمن الاغتراب والفتنة فإنك حين تقول صراط المنعالم تستحضر أجيال المهجدين وطبقات السعادة. نقول إذا لم يكن معي الآن فإنني أنا استشعر صحبته، واستشعار الصاحب طريق السلوك مفيد، وهذا يشير شرط الصحبة ولو استحضارا فإنها تفيدك. أنا معه. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. تعيش في ضلال الأثار النبوية وحديث السيرة، أنت تعيش في صحبة رسول الله أنفاسه. ليس لك هذا وصف الصحبة اللي هو اصطلاحي، أنت تصحب أنفاسه. صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هذا التنصيص على الصحبة لبيان أثرها النفسي وأثرها العلمي أيضا. فلا اعتداء بغير اقتداء، ولا أنس في الطريق بغير استسعار للصاحب. وذلك لاحظ الإشعار بالصاحب في مقامات بيان الفضل للاستمرار على الناس. المهارة بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ولم يكن معهم في الآخرة في جزيتهم، معهم يعني في صحبتهم. يعني خصوص المهارة مع خصوص الملأ الأعلى، إما خصوص رتبة أو صحبة، خليها على ضعي رتبة أو صحبة. والله تعالى يقول في الذين حجبهم عنا ولا هم منا يصحبون، ليس لهم صحبة منا، لا بملائكتنا ولا ب ومجالس الخير مجالس صحبة. لله ملائكة سياحين، متى ما سمعوا حلق الذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم فحفوا بالذاكرين. ولهذا لولي من الوان الالتفاف والاحتفاء أثره سكينة في صدور الذين يحملون معهم أقل شرط في الصحبة، وهو سلامة الطوية، بعدها حسن النية والصدق، بعد ذلك وبتضع قدمك على صراط الله، وهذا من شرط العارفين. الذين أنعمت عليهم، إذن هؤلاء المنعم عليهم بنعمة الاستقامة والكرامة. ليست الكرامة كما يظن البعض منا خرق العوائد، فأنا هناك من يرجو كرامة الخرق ويغفل عن كرامة السبق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بآيات ربهم، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلاة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هل السبق؟ وذلك قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: الكرامة كرامتان، كرامة الإيمان بزيادة الإيقان وشهود الأيان، ترتقي إيمانك إلى مقام الشهود، وكرامة العمل بلزوم الاقتداء لأهل الاهتداء وما الفتح في الصراط المستقيم. وقال سيد أبو العباس رحمه الله المرسي، وهذه من الأشياء التي الناس معروفين طبقتهم شهيرة حتى لا يدخل المتطفلة على علم السلوك من غير الباب أبوابا، ماذا يقول؟ اجتنب من طويت له أو من يرجو أن تطوى له الأرض فإذا هو بمكة، ومن طويت عنه حجب نفسه فإذا به عند ربه عبدا مرضيا. طويت عنه حجب نفسه، أوصاف نفسه، واعتقت على المسافة الحقيقية بينه وبين الله بالتعالي على حجوب نفسه وظلماتها وأقدارها وغلوائها وفجورها لارتقاء، ووعد الله أن يكون هناك. هو يقول هذا من الذين يعرفون هذه المسائل. الناس يقول لي واحد الصغار أين تبهرهم الظواهر، والكبار تبهرهم الجواهر والسرائر. يعني واحد يطلب من النبي دليل على صدقه أن يفجر له الأرض ينبوع، واحد يرى فيه يقول لا لو لم تكن فيه آيات مبينة أي لحقيقته لكان منظره يغنيك عن خبري. هذا يقول غير قال رأيته فإذا به وجه صادق. هذا من جهة الدليل. هذا واحد يلخص حتى تفجرنا من الأرض ينبوعا. هذا من ذلك الوقفة الطويلة في القرآن 6 ولا 5 شحالهم 6 وقفات طويلة. وقالوا بلا طويلة نيت بلا معنى، يعني بلا معنى بحسب لأن يعني القرآن من أغراضه يريد أن ينفرك من هذا الاستقصاء المقترح الغبي الرديء. غير كلمة غير التي جاءت في جملة البدل أو في جملة الوصف هي كلمة مفردة تلزم الإفراد وتلزم التذكير تلزم الإضافة لفظا أو معنى، وقد يستثنى بها وخطأ أن تعرف بها، ولو أضفت إلى معرف لا تتعرف فهي مغيلة في الإبهام. هذه معاني كلها تنفعكم في النحو، وأنا نظمتها لكم إن شاء الله تل الأخير إذا كنتم تريدون. هذا نظم عندي مهلهل أعينوا به الطلبة اللي يستحضروه بعض المسائل في الإعراب، إعراب غير وخصائص يجينا إن شاء الله بعد ذكروني بها وأمليها لكم. غير تفيد معنى المخالفة بوجه، أي طريقا مستقيما ينتهي إلى الإنعام منك مع السلامة كليا والمغايرة ولو شيء قليل عن صراط المغضوب عليهم ومنهج الضالين. وهذا اللون من ألوان المغايرة المطلوبة هنا اللي تنتهي إلى معنى السلامة. هنا كلمة غير المغيلة في النكرة إذا أردنا نصحها كونها صفة لمعرفة، لكن هنا غير صفة للذين أي نعت للذين أو بدل منها أو من ضمير عليهم وإن كان فيه ضعف. هنا لو حملنا على الصفة هذه تكون غير نكرة وصفت بها معرفة، كيف يمكن هذا؟ وهذا بيعترض بعض الخلصين حملوا على البدلية حتى لا نقع في هذا الإشكال. فسيدي اتركها فسيبوي عربها صفة أي نعت مبينة أو مقيدة، هذا عرب سيبوي. ووجه ذلك أن غير وصفت بها نكرة في المعنى وهي الذين، لأن الذين اسم مبهم في الأصل ويعرف على الصحيح بجملته. هناك بعضنا يقول يعرف باللازمة الذين، لأن الذين هنا في الأصل جمع الذي، قال ابن مالك جمع الذي الأولى الذين مطلق وبعضهم بالواو رفع النطق لدون، لأن هو الأصل فيه أنه مبني على ما يعرب به وهو هذا مبني على الياء والنون جمع مبني الذي جمع الذين. يقول لك لا أنا سيدي وراء تحذف ديك الياء تحت الجمع لوجودها مع ياء الفعل الأصل، وهذا غريب في الجمع لأن عندنا الجمع من مصححاته أن لا يكون مفرده أوسع منه، عندنا الذي أوسع من الذين في الدلالة لأنه يطلق على العقل وغيره، أما الذين هكذا جمع فلا يوصف به إلا العقلاء، لا يقال الذين يعني القواعد الذين والكراسي الذين، لا يوصف به إلا العقلاء. هذا اضطراد في اللغة العربية، وحين يكون المفرد أوسع من الجمع هذا اختلف فيه صفة جمعه، لأن الجمع تكرر المفرد لا يمكن يكون أوسع. وإذا جاء نحتفل في العالم المفرد يدل على ما سوى الله، فكيف والعالمين يدن عليه شيء ماذا سيزيد، لأن التوجيه الآخر وهو أنه يدل على معنى الناس والعوالم باعتراف الأصناف واختلافها في الأزمنة والقرون، فكان لهذا اللون من الجمع مسوغاته أو مسوغه. إذن في الذين، الذين من جهة المعنى نكرة، يعني فيها معنى الإبهام والشبهة، فنسب وصف النكرة بالنكرة لأنها غير مغيلة في الإبهام، هذا أحد التوجيهات. أو نقول هي على معرفتها الذين معرفة بالصلة، وغير عرفت بالإضافة إلى ضد وحيد فانحصرت الغيرية، لأن لماذا كانت غير مبهمة؟ لأن عندنا المغيلات في الإبهام ثلاثة أو أربعة: غير وسوى ومثل وحسب. ومغيلا في الإبهام يا فتى غير وحسب مثل وسوى يفت، سوى يفت أربعة. ومن ثم لا تعرف ولو إضفت المعرف إلا بشرط واحد، وأن تكون بين ضدين فتنحصر الغيرية. نتصور معي، أنا قلت لك أنا رأيت غيرك أو اسأل غيري، أضفت غير وهي نكرة إلى ياء المتكلم ومعرفة، فكان حقا أن تكتسب المعرفة بالإضافة. اكتسب، لأن عندنا المضاف إما أن يكتسب المضاف إليه التخصيص وإما المعرفة. إذا وضف إلى المعرفة أفاد، أفادته معرفة، وإذا وضف إلى نكرة أفادته التخصيص، وهو نوع من التقييد. فهنا غيرك بإيش نتصور غيرك؟ أنا أسأل غيري، غيري من الناس ما أكثر، إذا كان هذه الإضافة إلى الغير ما زاد. لكن لو قلت عليك، عليك بالحركة غير السكون، مثلهما بعد المثال عندهم، عليك بالحركة غير السكون، هنا أضفت الغير إلى ضد وحيد مقابل للضد الذي قبله وصفا في الموصوف، فأفاد الحصار الغيرية. فنقول هنا، وإذا أنا عندي شيء نظم إذن في إفادة غير للتعريف بشرط تقع بين متضادين فتنحصر الغيرية فيها، كما هنا. إذن الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم بمعنى صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم، لأن الإنعام والغضب متقابلة، هذا أنعم عليه غاية الإكرام، وهذا شدد عليه غاية التشديد والمسمى خطبا. إذن وهذا شيء ذكره، ذكر مجمله ابن عاصير رحمه الله حين نسبه إلى ابن السري، وهذا أحد النحاة الأفاضل الشباب الذين ماتوا في الثلاثينيات من أعمارهم وبلغوا السماء في النحو في الجديد فيه، سبحان الله. هذا تلميذ المبرد وأستاذ الفارسي أبو علي الفارسي، هذا ابن السري، ويقال فيه ابن السراج، وهو الذي أحيانا ينسب بلقبه فيقال قال أبو بكر. كنا مرة روينا بعد اسمه، كنا أخطأنا فيه فنسبناه إلى غيره. وأبو بكر عنده حين يحتج له في الإعراب وفي اللغة المراد به ابن السري ابن السراج، هذا النحويات. وهو الذي قال هذا، قال بأنه لا أضيفت إلى معرفة فات المعرفة بشرط أن يكون هذا الذي أضيفت له له ضد واحد، معنى الموصوف به له ضد واحد وذكر بعدها، ضد المنعم عليهم المغضوب عليهم، لأن ضد الغضب الإنعام والرضا، وضد الهداية الضلال. شوف مقابل. ثم إن قول ربنا جل في علاه في سياق تلقين الدعاء المستجاب حين قال المغضوب عليهم، نقلنا من تعريف المنعم عليهم بالصلة المعروفة الشهيرة التي الذين، إلى الصلة القليلة التابعة وهي صلة أل. فأل هنا اسم موصول، من جنب موضوع أل اسم موصول وليس موصول حرفي هنا كما يظهر. أل في معنى الذين، غير الذين غضبت عليهم أو غير الذين غضب عليهم، أي منك. فتكون أل اسم موصول، واسم الموصول الإسمي عندنا الصريح المعروف المعدود، وعندنا هذه الثلاثة التي تلحق به أو الستة، وهي من وما وأل وذو وذا وأي، هذه ستة. قالوا فيها الملحقات باسماء الموصول الاسمي بالاسماء بموصولات الاسميه غير ال اي الذين غضب عليه. وكلمه غضب هنا او غضب الفعل التي نسبت لله في ايات صريحه المراد بها انه هي تعدى بعلى في مواردها كلها غضب الله عليه فباءوا بغضب على غضب تفيد معنى الشده. قل لكم ان اصل الغضب في اللغه الشده. قالوا الغضوب للناقش العبوس والغضبه للحجاره الصلبه في الجبل التي لا تكاد تنقلع او تنخلع. ومعنى هنا غضب عليه من شدد عليه كثيرة جاءت في القرآن في وصف أفعال لله لا في وصف صفات ذاتية. تابعوا معي شوية دقة أسلوب القرآن. ما تسرقكم أحيانا عناوين واقفة لأن أنتم بصدد المعرفة العقائدية تأخذون من الكتاب أولا وما عداه يرد إليه ويحمل عليه بغاية اللطف بيانا وغاية اللطف فهما وحسن إراد ومح اختيار محامل. نجد من أوصاف الله أوصاف فعله شديد العذاب فوصف الشدة العذاب شديد العقاب شديد المحال إن بطش ربك لشديد. ولا تجدها إلا في ألوان المثلات النازلة ألوان من الشدة النازلة غضب عليه شدد عليه ومقابله أنعم عليه تفضل عليه وعليه هذا فيه ترجيح منا إلا أن الغضب الوارد فيه منسوب لله يراد به وصف فعل صفة فعل وعليه تحمل حين نجد إن رحمتي تغلب وتسبق. هذا وصف الغلب والسبق لا توصف به الصفة الذاتية أبدا إلا على تأولات بعيدة هي أكثر إحراجا من أن تتوقف في الصفة نسبة إلى الله تبارك وتعالى. السبق معناه أن هذا مسبوق بالرحمة وتغليب أنه الرحمة تلحقه فتزيل أثره. نحتاج إلى وصف أنها بالمتعلقة ما يكون في الأفعال. ولذلك قسم من علماء العقيدة فسروا صفة الغضب كصفة الإنعام قبل وهي من المتقابلين والتقابل عندنا يرشد إلى مفتاح الفهم. التقابل أنعم عليه صفة فعل أهداه أكرمه تبته كل هذه صفة فعل لله تبارك وتعالى إذا أحبته. كذلك قالوا الغضب قد يفسر بإرادة الانتقام وبالانتقام نفسه أي بإنزال العدل فيكون على الأولى صفة الذات وعلى الثانية صفة فعل. وإذا فسروا بصفة الذات فإنه يرجع لمعنى العلم تبارك في متعلق العلم يعني أنه سابق في علم الله إرادة ذلك بهؤلاء الموصوفين. هذا غاية ما يمكن أن تفهمه أنت وأفهمه أنا من هذه الصفات. ودائما عندنا قاعدة في العقائد إن شاء الله أن الصفة التي تهم الانفعال أو الانتقال أو تحول الأحوال أو الأجزاء والأبعاد التي تخيل المثال هذه الثلاثة والأربعة من أمهات ما يوهم في المتشابه لا بد من أن تصرف عن ظاهرها بمقتضى المحكم الذي سبق وصف الله به بالتنزه عن كذا والتسبيح عن كذا لا بد. ومهما للانفعال يصرف للفعل والبعض يقول يوقف هما هنا تصف أخرى هذا ثلاث مذاهب في الباب. ولكن يقول الذين يوقف معناه لا يصرف إلى الفعل، قال ما جاء للانفعال يصرف إلى الأفعال. غضب بدأ يصرفه لإرادة الغضب، لإرادة الانتقام، صرفه إلى الانتقام نفسه. هذا الفعل هو اللي قلنا هنا شدة العذاب. وهذه واضحة إن شاء الله حين ترجعون إلى موارد ذكر هذه اللفظة في الكتاب، والتي خص كثير منها في حق اليهود. قل هل أنبئكم زد شر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله، انتبهوا معي، وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. لعنه إبعاد والمقدمة، أهبط الشيطان الرجيم إلى الله، أهبط، دي بداية اللعنة، إبعاد. وغضب عليه أنزل به أشد عقاب بعد الإبعاد والثمرة الأولى، وجعل منهم، هذه صور من الشدة في الشاهد تدل على غاية الشدة في إنزال العقاب، وهو المسخ، تغيير صورته أصلا، قردة والخنازير. وجعل عبدة الطاغوت عبد ومن عبد الطاغوت، أي وجعلهم بعضهم عبد في قمة المسخ، أن تبقى عبدا لوثن تطأ أصله بقدميك، وأنت راكع ساجد باك ذاكر متوسل مع السراب الذي لا ينتهي. نعم، لا نحيط بالله معرفة، هذه قاعدة في كل صفة، في كل فعل، في كل صفة وفي كل فعل، حتى لو فهم، ولكن يفهم فهم ولا العقل، حتى لا تتخيل أن الغضب من شبه الله انفعال، أعوذ بالله، هذا كفر، أو هيجان نفس، أو طوران الذم، أو فوران عاطفة، أعوذ بالله. حتى الذي يختار الوقف يقول سنشوبه فنقول تقول الله غاضب أو غضبان، أعوذ بالله، هكذا في وصف إطلاق الله غاضب، وكان غاضبا عليهم وأصابهم منه غضب غضب. ولكن تقرأ كما يقرأ، هذا معنى قول سيدنا إمام أحمد، أمروها كما جاء سيدنا إمام أمروها، جاءت في سياق على أذكر على. وكان رحمه الله ورضي عنه يعني يبعد شباب الأمة المتعلمين عليه من يدخلوا في صراع العقائد الذي كان قائما أنا إد ما هو الناس اليوم يحتاجون إلى فهم، ما عندنا فهم أصلا. وكان إمام مالك مثله يأخذ بشدة الدرائع في مسائل الاعتقاد كما يأخذها في مسائل العمل، وهي حراب يقال فيها، خصوصا كان العهد عهد المامون وترجمة الفلسفة وألوان من التساؤل المغرقة وقياس الله على خلقه، فلابد أن يكون هذا اللون. فإذا ما تأخذ المسائل المفصولة عن زمانها، هذا منهج غير قرآني ولا نبوي، المسائل المحنطة. لا أقول إن المغضوب عليهم كما جاء هنا اليهود فقط، وإنما هذا تفسير بالمثال، حتى وإن جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث عدي بن حاتم، تفسير الكلمة بالرواية بأجل أمثلتها، هذا تفسير رائق ورائع، إنه يفسر شيء بأجل أمثلتها. وكيف فهمنا هذا؟ القرآن نفسه يمكن أن نضرب القرآن بالسنة والسنة بالقرآن، مشكة واحدة واحد، ولكن لابد من الجمع دعوة أو همشيون التعارض ظاهرا، فمن الفقه أن تقف عنده لتدفع التعارض بالوقوف على معنى يجمع ذلك ويعمل الدليلين، هذا هو الأعلى. نجد الغضب وصف به غير اليهود، تكون نجد آية من القرآن فيها وصف الغضب لغير اليهود. خليكم حتى الأسبوع المجيد اكتشف قلبه، والآيات اللي فيها وصف الكفار مطلقا بأنهم مغضوب عليهم، ووصف غير اليهود أي كل من كفر بالله بالضلال. وإن كان القرآن هنا يغاير بين الذين غضب عليهم تعرضوا للغضب وبين الذين ضلوا، لأن وصف بالضال وصف ذم يرجع للمحل، أي لقابلية الإضلال، أنت ضال، ولا يمكن أن يستحق اسم الوصف إلا متقبل له. أنا أجينا آيات القدر في تقبل الضلالة، شبلك عدل الله في الفعل. غضب عليه، شدد عليه، حوال على أن هناك معنى من ضلال زائد أوصله إلى هذا المستوى. وذي قال العلم مراجع الزيغ الكبرى مذكورة في الفاتحة إجمالا، أن يقع زيغ منك عن صراط الله ابتداء بالجهل، وهذا أصل الضلال، وانتهاء بزيغ الإرادة، وهو ما كان عليه اليوم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ويلحقوا بهم ما في معناهم، شاشوا المعرفة والبينة في التوام فتطاول على ذلك. إذن تكون الآفة الزيغ الجهل ضلالة وهي مستويات، وقد تكون بعد المعرفة زيغ الإرادة، لأنك تحتاج في هداية الليل أن يعرفك، وبعد المعرفة أن يوفقك. هذا والتوفيق هو جعل الإرادة موافقة للمعرفة وفق مراد الذي تريده. وهذه أيضا درجات وطبقات، ولها في لسان الشارع إلى لسان رسول الله معاني كثيرة تدل على الموافقة التي هي غاية ما يطلب في الصراط أن تكون أعلم. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو يوصيه، يقول له يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبور كل صلاة، اللهم إني على ذكرك شكرك وحسن عبادتي. قال الذكر ثناء والشكر ولاء في العبادة، وحسن عبادتي شهود الموافقة والثبوت على مقام الرضا إلى لقائه. حسن العبادة وليس مجرد العبادة، حسنها أن تكون على أحسن معارجها، وهو التوفيق لمرضى أن تكون موافقا لمرضاة الله متطابقا مع مراد الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بنا من معصيتك، وطاعتك ما تبلغنا به جنتكم، اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا وابتلنا، اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بعد ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا وثارنا على من ظلمنا وصنع على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله.